أنا في الرد على الدهريين والرد على أصحاب الأفكار أو الجدليين وغير ذلك. لكن بعد أن ثبتت الأمور ووضحت القضية يعني هذا كلام قد يثير يعني مشاكسات معينة في في في في في عقل المستمع. نعم. لا داعي لها. لكن المسألة ببساطة شديدة هو أن يقر في قلب العبد قضية لا إله إلا الله، ثم تظهر هذه المقولة في أعماله وفي حركاته على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة المسلمة. نعم. هذه ببساطة شديدة جدا. نعم. نعم. يعني قرأت في كتاب إحصاء العلوم للفارابي. نعم. المعلم الثاني. نعم. كما يقولون. نعم. ويطلقون عليه ويستحق. نعم. هذا حضرتك. نعم. اصطلاحات غريبة الشكل وجمل طويلة وأمور فلسفية. نعم. ويلحقها بالفلسفة كما فعل الغزالي. نعم. أيضا في المنقذ من الضلال. نعم. من الضلال. نعم. يعني شيء يصيب القارئ بالبعد الى حد ما يعني عن ما يصبو الكاتب ان يوصله اليه من فكره يعني، والامر ايسر من هذا يعني. يعني يعني هذا ايضا من من من سوء ما ما ما يعني ايام المأمون، ايام ما ترجموا الكتب اليونانيين، كل الفلسفه اليونانيه الى اللغه العربيه، ودخلت هذه الافكار على بعض من علمائنا. وكان الاستاذ محمد كان في وقت كان في مسألة اسمها استطيع أن أسميها مرحلة الرفاهية العلمية. الرفاهية العلمية يعني إيه؟ يعني كإنسان نشبه إنسان طعم وامتلأ جوفه بالطعام ويعني ذهبت يعني غلوه، ثم شرب أخذ مشروبا طيبا يعني سبحان الله. فبعد أن أكل وشرب بدأ يبحث عن أي نوع من الحلويات يستطيع أن يتعاطاه. هذه من ضمن الرفاهية. نعم. الرفاهية العلمية الإسلام منتشر، جيوش المسلمين تفتح لها الأبواب الدول، ويضاف إلى كل يوم أرض جديدة، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. الحكم ما أنزل الله، العلماء سبحان الله العظيم إذا أمروا الحكام سمعوا وأطاعوا، سبحان الله العدل موجود، القضاء مستقل. يأتي عامل الخراج في أفريقيا يقول لابن عبد العزيز في دمشق إن بحثنا عن فقير واحد في أفريقيا فما وجدنا، إن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. الله أكبر. سبحان الله. هذا الوقت بدأ العلماء المسلمين مرحلة الرفاهية العلمية، وهي كما أقول توضيح الواضح. ما معنى توضيح؟ أصعب شيء في الفلسفة هو توضيح الواضح. بمعنى نحن نجلس الآن في هذا الأستوديو على أنا وأنت على منضدة. نعم. تمر الأمر بسلام؟ لا يمر بسلام متى؟ عندما أقول لك ما هي المنضدة؟ تبدأ العقدة. هذا توضيح واضح. أحدنا يقول هي مثلثة، والآخر يقول هي مربعة، والدائرية، والآخر يقول هي تحملها أرض ثلاثة أربعة دائرة. لما نزل القرآن في قضية الوضوء وقال اغسلوا وجوهكم، لم يسأل الصحابة يعني كيف نغسل وجوهنا، غسل وجوهه. وجاء عصر التابعين غسل وجوهه، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذوا عني مناسككم. في عصر الرفاهية العلمية يقول بعض الفقهاء ما هو الوجه؟ الله أكبر. فأصبحنا نحدد الوجه من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل اللحية وما بين شحمة الأذنين. مسألة سبحان الله العظيم. قال علماؤنا في البداية في أيام الصحابة أن يعني يبطل صيام الإنسان في نهار الصوم دخول شيء من أحد السبيلين. مسألة بسيطة سهلة خالص. هذا يبطل الصيام. تقرأ في كتبنا 63 نوعا من أنواع المفطرات. 63 نوعا. إذا أنا وصلت إلى رقم 50 أنسى رقم 1 طبعا. فهذا ما بالتعقيد. فعصر الرفاهية يعني بدأ العلماء يصيغوا هذه الأمور، مع أن الأعرابي سئل سؤال عربي يعني لا يفقه من أمور الدنيا شيء، قيل له يا أعرابي لما أمنت لمحمد؟ قال ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. فهم القضية من البداية ببساطة شديدة. نعم. المسألة يعني سبحان الله يعني منطق لا. منطق سهل وبسيط وسهل. القضايا كانت عند الصحابة. جابر بن عبد الله يقول كنت أسير بعد صلاة الظهر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحث عن ظله. يسأل الصحابة وما الذي يجعلك تبحث عن ظل حتى لا أطأه بقدمه؟ بهذا الفهم وهذا الإحساس وصل الدين إلى صحابة بهذا الفهم، كما قلنا في الحلقة السابقة عمر بن الخطاب يقول لا إسلام العباس أحب إليه من إسلام الخطاب، لأن إسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله، وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي ويدخل السرور على قلب رسول أولى. هكذا فهم الدين، هكذا فهم الدين ببساطة دون تعقيد. أما نحن الذين عقدنا المشكلة، فإذا كان القرآن المنزل من الله عز وجل وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يعني يقرأ الرجل الذي يعيش في البادية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي ألقى من كل شيء، يفهم ويقول لا بد أن الجبال هذه تسير لكن أنا لا أشعر، ويسكت. يقرأها الرجل الفلكي عالم الفلك ويتدبر بطريقة أخرى ويذهب إلى المسألة بمنطق آخر. عندما يتكلم عن الجنين في ظلمات ثلاث، الأم تعرف أن ابن، لكن طبيب الأجنة وطبيب علم التشريح وطبيب النساء يعلم ما لا يعلم، لكن هذا فاهم على قدره وهذا يفهم على قدره بدليل. بدليل الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم يعني سبحان الله حتى في فهم الأمور بساطة في التلقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة مخافة السأم، وكان ينزل درجة أن كتب السير تقول كان إذا جلس بين أصحابه يوزع النظرات إليهم حتى يظن كل واحد من الجالسين أن الرسول لم لا يهتم بالماء في المجلس إلا به هو. يا سلام، هذا فهم الدين البسيط. فلما شرح الدين عملي كان كيان القرآن اللي يمشي على الأرض، صاروا هم نسخة متكررة، نسخ مصحفية مسلمة تسير على قدمي، لا تحتاج إلى فلسفة ولا تحتاج إلى تعقيد. نعم. هل ببساطة شديدة. بارك الله فيك. نعم. دكتور عمر عبد الكافي، نعم. في قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الآية، نعم. هل لها ارتباط محدد بمفهوم العقيدة الآن حضرتك؟ هذه تشرح قضية العقيدة، هذه الآية شارحة واضحة. لماذا؟ أولا العلمانيون أو الذين يريدون فصل الدين عن واقع الناس، عن دولة أو عن الناس أو عن واقع الأمة، يقول ما للدين وللأخلاق، ما للدين والاقتصاد، ما للدين وللسياسة، ما للدين وللأسرة، هم يريدون كذلك. نعم. يعني سبحان الله، يعني لأن الإنسان عندما يغيب ضابط الدين كما قلنا في آخر الحلقة الماضية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ إذا كانت صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إذا كانت لله، فإذا كل أمر يبتغى فيه مرضات الله عز وجل، فانظر كيف تكون النتيجة. وإذا كانت عكس ذلك، كان العرب عبارة عن مجموعة من يعني قلنا حيوانات سائمة تسير على أقدام في البادية، أمم متناحرة تقوم حرب دحس والغبراء من أجل فرس تسبق فرسا، سبحان الله، حرب البسوس تفوق ناقة سهمة كليب، كليب وجسد وحمى كليب وحمى كلب سبحان الله، وعنما ينبع استباحت نساء واستبيحت الأرواح والأعراض سنوات طويلة. نعم. هذا سبحان الله العظيم. ويأتي هذا يقول يعني مثلا بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. نعم. ونشرب يجهلن أحد علينا فنجهد فوق جهل الجاهلين. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ونشرب غيرنا كدرا وطينا. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخير له الشباب والسجد. هذا الرضيع إذا بلغ الفطام، فما بالك لو وصل الثانوية العامة كان يعمله في إيه؟ سبحان الله، لك أن تتخيل. هذا وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا بغاة ظالم. ما هذا؟ حتى زهير دعاية السلام ابن أبي سلم، نفس القضية. ومن لا يظلم الناس يظلمه. الله. طب ويظلم الناس ليه؟ هذا منطقه. نعم. جاء الإسلام قلم أظافر هذه الجاهلية، فجعل الحياة والممات والصلاة والنسك لا لأحد إلا لله عز وجل. حتى قضية الحمص، قضية الحمص في الجاهلية، كان إذا جاء الحجيج قبل الإسلام إلى مكة إما أن يأخذ أثوابا من أهل مكة أو يطوف بالبيت عريانا، لأن هذه أثواب صنع فيها ذنوبا في العام الماضي فلا صح أن يطوف حول الكعبة إلا بهذه الثياب التي يشتريها من أو يأخذها أو يعيرها له أهل مكة، أو أن يطوف بالبيت عريان. يأتي النبي في حجة الوداع ألا لا يطوفن بعد اليوم بالبيت عريان. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني ناس تصفر وتصفق وهذه سبحان الله. وبعدين اللات والعزى ومنى 360 صنما، 360 صنم تحيط حول الكعبة. 13 سنة والإسلام في مكة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أن يهدم صنما من هذه الأصنام حتى يقوى جانب لا إله إلا الله أو تقوى جانب العقيدة في قلوب المسلمين. الله الله. إذن كان هناك خطة محددة منذ البداية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن عندنا يعني عظمة الداعية ووضوح المنهج وقلوب، يعني أستطيع أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب القرآن على صفحات المصحف، لا، كتب بمداد من نور آيات الله عز وجل على سطور قلوب الصحابة المضيئة، فصار كل واحد منهم نسخة مصحفية حياتية حياتية. سبحان الله. يعني عقبة بن أبي جهل في اليرموك يعني ينازع خلاص أو شكت روحه أن تخرج، جاء له أخ بكوب ماء لكي يغيثه، قال لا اذهب إلى أخي فلان أشد مني حاجة، يذهب يقول له الثاني اذهب للثالث، يذهب إلى الثالث سبعة، فيقول السابع اذهب إلى عكرمة، فعندما يمر عليهم يجد السبعة قد انتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الإثار العملي. أين اليوم نقول لك في الأمثال الشعبية تغدى بأخيك قبل أن يتعشى بك، لا حول ولا قوة إلا رب، لا إله إلا الله، حتى كففته وليأكل لوحده ويظهر ويقول الكلام ويقول لك حتى الألفاظ، يقول لك يا أخي الأمثال تدور على ألسنة العام من اليوم، يقول لك الأخ فخ والأقارب عقارب والعم غم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يعني حتى الشعر يقول يعني بعض الأقارب كالعقارب في أذاها فلا تفخر بعم أو بخال، فكم من عم يأتي الهم منه وكم من خال من الخيرات خالي. بس أنا لا أريد من الإخوة المشاهدين أن يكونوا مع هذا الشعر، لأن هذا رجل يقطع الأرحام ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. سبحان الله. احنا سنأتي حضرتك على هذه المقولات التي تتردد على أذهان الناس وعلى ألسنتنا أيضا، ونرددها دون أن ندري أحيانا بالضبط. ونعلم وجهة النظر الصحفية كيف نصحح هذه العبارات وكيف ننطق بها. ولكن دعني أسأل حضرتك دكتور عمر عبد الكافي، ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ هذه كانت الحضانة الطبيعية والبيئة الصالحة لإنبات الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه كانت البيئة السليمة السوية. يعني يوم أن أسلم عمر بن الخطاب، أتدري كم سبق عمر؟ 39 رجلا امرأة. يعني عمر كان رقم 40 في دخول الإسلام، وإلى هذه اللحظة كان الإسلام سرا حد 40 إلى العدد 40. نعم. حتى في هذا اليوم حدث أمر عجيب. رجل يريد أن يهاجر إلى الحبشة هو وزوجته، فقال لزوجه أنا سوف أذهب خلف الجبل وانتظري أهدأ القوم ثم الحقي بي، وإياك أن يراك أحد وبالذات عمر بن الخطاب. عمر ما كان لم يكن قد أسلم. خرجت المرأة من بيتها فإذا بها وجها لوجه أمام عمر. إلى أين يا أم عبد الله؟ أحيانا النساء عندهم عاطفة قوية، لما تأخذهم لا يهمها ما قالت ابن الخطاب آذيتمونا وضربتمونا وكذا وكذا وكذا، سوف أهاجر أنا وزوجي. سبحان الله. يعني أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يتحمل. قال هي في رعاية الله يا أم عبد الله. تعجل رعاية الله. استشرفت المرأة الخير فذهبت إلى زوجها، قال لها خائفا هل رأك أحد؟ قالت نعم. قال من؟ قالت عمر. فوقع رجل على الأرض. وقع رجل على الأرض. يعني سبحان هذا عمر جبار الجاهلية، كان إذا سار مع الصحابة وتحين له التفاتة مفاجأة يسقط كل الصحابة على الأرض. الله أكبر. ومن سيرته من هيبته رأته امرأة حامل. رأته امرأة وجها لوجه فأسقط في بطنها، سقط حتى نزل الجنين وميتا. سبحان الله. لكن شكله ماذا دكتور عمر؟ هو رضي الله عنه كان الراكب للفرس لا. عمر برأسه يطوله. الله أكبر. كل هذا الطول من ضمن الملح التي يعني حتى نخفف على الإخوة المشاهدين يعني العقيدة. أذكر أنني كنت في ألقي محاضرة من سنوات طويلة من 20 سنة في مدرسة من مدارس اللغات. وأبنائنا في مدارس اللغات يعني قليل البضاعة في اللغة العربية، نسأل الله السلامة يا رب، وهذه سوف نأتي عليها إن شاء الله يعني بإذن الله. فقلت كان عمر بن، أقص قصة إسلامه حتى نبسطها للتلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية. فكان عمر رضي الله رجلا طويلا، كان رضي الله إذا سار على أقدامه يطول برأسه من يركب الفرس. اللهم صل على النبي. فقال تلميذ من التلاميذ كان يصلح لاعب سلة. هذا تعبير لأنه لا يعرف من الدنيا. لكن المهم الرجل لما وقع يعني ارتعش وارتعد وخاف، قالت لا لقد قال لي كلاما طيبا. قال هي في رعاية الله يا أم عبد الله. قال الرجل لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. يا الله الرجل. إلى هذه الدرجة كان فاقد الأمل في إسلام عمر تماما، لأن العظمة. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه. فإذا هذا لأن فرد يساوي جماعة. عمر نفسه رضي الله عنه لما أرسل إليه عمرو بن العاص في فتح مصر المدد، كان مع عمرو 4000، فلما وصل إلى حصن بابليون أرسل إلى عمر بن الخطاب يقول له أريد المدد يا أمير المؤمنين. فماذا أرسل له عمر؟ أرسل له 4 من البدريين الذين حضروا بدرة، عبادة بن الصامت وغيره. قال معك 4000، وأرسلت لك 4 من البدريين كل واحد منهم 1000، فقوام جيشك 8000. الله انظر إلى تقدير الله. الله أكبر. أبو بكر الصديق يرسل لخالد مددا في الشام، القعقاع بن عمرو فقط. فظن خالد أن قعقاع أتى برسالة وسوف يأتي المدى. يقول له أبو بكر في الرسالة إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لن يهزم بإذن الله، وقد كان. يا سلام. هؤلاء صناعة دار الأرقم. تمام. هؤلاء صناعة دار الأرقم. ففي هذا الدار يعني في هذه الدار لما طرق عمر الباب يوم أن أسلم، نظر الحمزة قال إنه عمر، فقال من يفتح لعمر. المهم بعد لحظات لما دخل عمر رضي الله عنه قال انظر إلى الإيمان ماذا، انظر يبدو هذا المكان يبدو في أماكن فيها طهر ونقاء وتصلح حتى من يجلس فيها، وفي أماكن والعياذ بالله رب العالمين تفسد الصالح والعياذ بالله رب العالمين. فقال عمر بعد أن أسلم بلحظات، ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ لنخرج في صفين، أنا في صف والحمزة في صف وأنت بيننا، وتسمع مكة كلها تكبير وتهليل لا إله إلا الله. فسمي الفاروق من لحظتها بمجرد إسلامه. إذن الإسلام إذا خاطب شغاف القلوب فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. يعني لما دخل الإيمان إلى قلوب السحرة ماذا صنعوا؟ بالله عليك سبحانه. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال المهم اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذا دخل الإيمان فلا تظن أنه سيل عارم يدخل فيحول حياة الإنسان إلى حياة أخرى. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل العظيم في هذه الدار. بدليل المشابه لدار الأرقم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أول ما صار مسجد المسجد خلاص عشان يصلح العلاقة ما بين العبد وبين ربه. نعم. وبعدين أخى بين الأنصار والمهاجرين والأوس والخزرج ليصلح ما بين المسلم وأخيه المسلم، وعقد صلح مع اليهود ليصلح ليؤمن أركان المجتمع. ثم قال ابن السوق لا تتركوه لليهود، الجانب الاقتصادي. هذه النظرة في تكوين الدولة. معذرة فضيلة الداعية، نركز مرة ثانية على البنود والدعامة التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام بداية ساعة المجتمع الهجرة. المدني نعم. نعم. أول شيء المسجد. نعم. قبل المسجد أصلح بين الأس والخزرج حتى يستل الضغائن. نعم. لأن ترتيب الدعوة الإسلامية العلم ليس قبل التزكية، إنما التزكية قبل العلم. لماذا؟ الخليل لما دعا لنا بما رتب مهام الدعوة المحمدية قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جعل التلاوة آيات الله ثم التعليم الكتاب ثم تعليم الحكمة ثم التزكية. الله عز وجل يعيد الصياغة ويرتب، يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. العلم من غير تزكية يضر ولا ينفع، والعلم بالتزكية ينفع ولا يضر. الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، كما تفضل الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي أن هنالك أولويات في طريق الدعوة، ولكن ترى هل يفهم الناس الإسلام حق الفهم؟ دكتور عمر عبد الكافي ردك. أولا يبدو أن عدم فهمنا لحقيقة الإسلام، الناس للأسف فصلوا وعملوا عمل دنيوي وعمل اخروي. قال لك ده عمل دنيوي وعمل اخروي. يعني ايه يا عم عمل دنيوي وعمل اخروي؟ قال لك انا اقعد مع زوجتي ها واولادي نتسامر، ده عمل دنيوي. نذهب الى المسجد ونصلي او اقوم اقرا في القران، ده عمل اخروي. نقول له لا، عند تعديل النيه يصير شربك الشاي مع اولادك وزوجتك عمل اخروي. مع تعديل النيه تصير نزهتي انا وانت لنتريض ونستعيد نشاطنا مره اخرى عمل اخروي. يصير اتيانك وحضورك الى هذا الاستوديو لتقدم نشرة اخبار وتقوم بعملك بنية خالصة، هذا تفسير قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى قال احد الصالحين احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. نعم. يعني عندما ينام يقول هذه يا رب انا نائم لله. يحسب. يا سلام. حتى ان من صلى العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة كتب كأنما هو متهجد لله سبحانه وتعالى. هذا من تيسير الدين يا اخي سبحان الله. ولذلك لما راى حبلا في المسجد ما هذا؟ قالوا زينب. حلو زينب، ماذا تصنع زينب؟ قال تربط بضفيرتها هذا الحبل وتصلي في نهايه المسجد النبوي، فلما يغلبها النعاس الحبل يشدها فتصير. قال لا، لا يحملن احدكم نفسه فوق ما تطيق. هذا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم جهد البلاء، أن يحمل الإنسان إذا نام أحدكم فلا يصلي فلينم لعله ربما يدعو لنفسه فيدعو عليها. هذه رحمة الإسلام. يا سلام. هذه عظمة الإسلام. يا أبا بكر إن قوما على أسرتهم بالمدينة شاركونا في الغزو وما خرجوا معنا بالنية، بالنية الصادقة. في قصص بني إسرائيل رجل في عام من أعوام المجاعة يسير ولا يجد في جيبه ما يعطيه للفقراء، فلم يجد إلا جبالا من حصى ورمال. قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه لوزعتها على عبادك الفقراء يعني. نعم. قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقته. الله أكبر. يعني صدق. يعني صدق. يعني صدق. فهل نحن قد فهمنا الإسلام كما فهمه الصحابة؟ لا، يبدو أن احنا تناسينا حقيقة الإسلام. نعم. بدليل تعال إلى مفهوم لا إله إلا الله اللي هو أساس العقيدة. طب نأتي لهذا المفهوم مقارنة كما فهمه السلف بالنسبة لفهم الخلف، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. مشاهدينا ارحب بحضرتكم مره اخرى، ومع ان نرحب بالداعيه الاسلامي الكبير فضيله الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مره اخرى. يعني انا اتلعثم لان انا متسارع بشكل كبير جدا لنتعرف على مفهوم لا اله الا الله، وهذا المفهوم الذي يدل على العقيده حق الدلاله، وهل فهمه السلف كما نفهمه نحن الان فضيله الدكتور؟ الصحابه كانت حقيقة لا إله إلا الله متمثلة في كل حركة من حركات حياتهم، في كل حركة وفي كل سكنة تظهر لا إله إلا الله واضحة. بمعنى أنا عندما أقول نضرب مثال أمثلة واقعية في الحياة كي نقترب نحن والمشاهدون من فهم القضية. نعم. إنسان يذهب فيريد أن ينهي معاملة ما في مصلحة حكومية في أي دولة من دول الإسلام التي يؤذن فيها 5 مرات للصلاة، يقول له الموظف المرتشي لا بد من دفع شيء تحت أي بند، يسمون الحرام بغير أسماء. سوف يأتي زمان على أمتي يسمون الحرام بغير أسماء. من ضمنها هذه الرشاة تسمى إكرامية وتسمى هبة وتسمى منحة وتسمى سميها ما شئت، المهم هي حرام والسلام. المهم فيأتي هذا الإنسان ويقول في نفسه أنا لن أحصل على هذا الأمر إلا بدفع هذا الأمر. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته، فإذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجلنه بمعصية الله أبدا، إنما يأتي بطاعة الله. هذا مفهوم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن أنا إذا فهمت لا إله إلا الله حق الفهم، رزقي مكفول لي وأنا في بطن أمي. يعني معذرة أن نتوقف لدى هذه النقطة لأنها تمس وطرا حزينا لدينا جميعا. نعم نعم. إذا لم تقضى مصلحتي إلا بدفع مبالغ معينة. نعم. لا أدفع. شوف، إذا حولنا الدين إلى مجموعة رخص يبقى نصنع بقى يعني مبنى لإخراج استخراج رخص ونحولها إلى إلى إلى قضية يعني مرور فتاوى. لا يعني بمعنى أنا إن تنازلت وقلت لابد أن أدفع وأنت تقول لابد من الدفع، وهذا يقول هذا أصبح واقعا في حياتنا الآن دكتور عمر، يعني هذا أصبح عرفا اجتماعيا. هذا العرف وهذا الواقع إذا وضعناه على الميزان بما نضع هذا على ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لابن اللطبية، ابن اللطبية ماذا صنع؟ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع صدقات بني فلان. نعم. الزكوات الزكاة. نعم. فجاء الرجل جاء بالزكاة كاملة وقال هذا لكم وهذا أمضي إليه. نعم. صعد الرسول منه قال يعني وضع القانون، أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ حتى إن ابن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، لما دخل عليه أحدهم بهدية قال هديتنا يا أمير المؤمنين، قال أنا لا أقبل الهدية، قال قبلها رسول الله. وهذه على ألسنتنا جميعا يعني رسول قبل الهدية، رسول قبل الهدية يعني شيخ تهدوا تحبوا. قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة، لأن الرسول عندما يهدى إلى شيء هل يستطيع أن يقول يا صاحب الهدية بدل صلاة الظهر أربع ركعات اجعلها ثلاثة؟ لا. لا. لكن الذي جلس في مجلس الإدارة والوظيفة هدايا العمال غلول، أي تغل صاحبها في النار يوم القيامة. وضع عمر بن عبد العزيز يده على أنفه وهم يقسمون عطور بيت المال عنده حتى لا يشم رائحة تحسب له عليه رشوة مثلا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل علي سؤالا محددا، يا ابن الخطاب علي أجيتنا في أمر من خاصة نفسك أم أمر من شؤون المسلمين؟ يقول ما الفرق؟ يقول إذا كان في أمر من أمور المسلمين تركنا المسرجة مضاءة، وإذا كان في أمر خاص أطفائنا المسرجة لأن ده أمال عام. يا الله، هكذا فهموا هذه حقيقة لا إله إلا الله. هذا هو فهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بمعنى أن لو صار معذرة لا قدر الله، يعني لو أن 300 مليون أو مليار مسلم شربوا الخمر هل يصير الخمر حلالا؟ لا. لو أن مليار مسلم تعاملوا بالربا هل يصير الربا حلالا؟ نحن يجب أن نعود إلى نقاعد القواعد. كيف نقاعد القواعد؟ أنا عندي متر أقيس به أو مقياس، إذا كانت وحدة الأطوال تقاس بالأمتار، وحدة المكاييل تقاس، فوحدة الحلال والحرام تقاس بالكتاب والسنة. يا سلام. فما وافق الكتاب والسنة مرحبا به. عمر بن عبد العزيز لما منع أهله من المنح التي كانت تعطى من الأمراء السابقين، فجاءت عمته قالت أين عطائي؟ قال عطاؤك أخذتيه؟ قالت لا، العطاء الزيادة المنح التي كان يأخذها الأسرة الحاكمة مثلا أو أقارب الأمير المؤمنين. ويحدث هذا الآن أيضا سبحان الله. قال لها كان يعطيك من من من, من مال المسلمين لا من أو من ماله وحر، لكن هذا مال المسلمين. قالت أجيك بصك الوليد، الوليد بن عبد الملك، كان يعني كتب لها كتاب أنها لها خاصية معينة تأخذ منحة معينة. قال عمر بن عبد العزيز أبي المصحف ستجيئين؟ الله يا ما مقياسه في المسألة؟ حجة. مقياسه في المسألة أتني بآية سبحان. حتى إن سعدا رضي الله عنه، سعد من؟ ابن أبي وقاص رضي الله عنه، لما قيل له لما لا تشارك في موضوع الفتنة التي حدثت والحرب الحروب التي دارت بين فريقين من الصحابة، قال أتني بسيف. معاوية وعلي. أتني بسيف، إن ضربت به الكافر قتله وإن ضربت به المسلم نبعا. بمعنى إيه؟ أنا عندي مقاييس محددة لا أدخل نفسي في شبهة. فلما قيل للحسن البصري عن مشكلة الفتنة التي حدثت بين الصحابة قال فتنة طهر الله منها أيدينا فلمن نلوث بها أفوهنا. ابحثوا أنتم عن صلة الأرحام، ابحثوا عن إقامة الدين، لا تبحثوا عن تجتروا التاريخ وتجتروا صفحات معينة فيها ما لا لم يصل إلينا كما هو. فتنة طهر الله منها أيدينا فلمن نلوث بها أفوهنا. ليه لمالك لتميل على هنا؟ أنت ما هؤلاء أصحاب حق تجادلوا بطريقة معينة وهم كبار. العمالقة عندما يختلفون ليس للأقزام أن يتدخلوا، صح؟ ليس للمعوقين الجالسين حول حلبة المصارعة عندما يضحكون من المصارع الذي وقع على الحلبة، يا أخي استحي أنت أصلا معاوية، يعني ما الذي يضحكك أنت على هذا العملاق الذي وقع؟ صح. هذا له فهم آخر، صح. فنعود إلى القضية ونقول إن هذا أيضا معذرة لم نخرج من قضيتنا، فهم لا إله إلا الله، فهم العقيدة، فهم الدين. فهم الدين هو مسألة ترتيب الأولويات. نحن ليس عندنا ترتيب أولويات. هذا حكم دكتور عمر؟ لا هذا حكم. هذا حكم عندنا. أقول لك شيء. أضرب مثال عملي. بسيط خالص. نعم. لو أنك رأيت قريبا لك أو زميلا لك يذهب إلى عمرة في هذا الأسبوع. مثلا يعني. نعم. قل له يا فلان كم عمرة قمت بها في حياتك؟ قل لك 5-10 أقل أكثر. كم تكلفك هذه العمرة؟ تكلفني كذا. 5,000. هذه 5,000 هذه سوف نزوج بها شاب مسكين لا يستطيع الزواج. ينظر إليك والعمرة، والله يا أخي العمرة نفل، والتزوج وإدخال السرور على المسلم فرض، نريد أن ندخل ابتسامة على هذه الأسرة وهذه فرض. سوف يعتبرك إنسان تتحدث كلاما عجيبا. ولكن نحن لا نفهم ترتيب الأولويات، لا نفهم ترتيب الأولويات. لو فقهنا فقه الأولويات ورتبنا وقلنا مثلا يعني الولد، انا اذا دخلت البيت اول ما اسال كاب هل استذكر الولد دروسه، هل شكر المدرسون فيه الاساتذه، لكن لا اسال هل صلى العشاء قبل ان ينام، صح، هل حفظ الورد الذي عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع يعني سبحان الله العظيم ثانوي. هذا ثانوي، لان الدين ثانوي في حياتنا. أيوة. الدين ثانوي، لأن الصحابة كان الدين عندهم هو كل شيء، حياتهم للدين، كل حياة سبحان الله، فأخذوا الدين ومعه الحياة. أنا أذكر حادثة حدثت في أحد البلاد الإسلامية من 10 سنوات تريك من الذي يحمل هم الدين ومن ذا الذي لا يحمل. رجل كفيف مؤذن في قرية نائية في أحد بلاد الإسلام، نعم، قال لمن بجواره هل عندنا، ما الذي عندك؟ قال عندي جريدة كذا. قال اقرأ لي خبرا منها. فقرأ يقول له إن البرج الذي يحمل ساعة بيج بن أصابه تصدع. فأشهج الرجل المكفوف المؤذن هذا في البكاء. قال خير يا جهل، سبحان الله، ما الذي أنت ما خرجت من القرية ولا تعرف أين لندن ولا أين إنجلترا ولا أين بيج بن ولا سبحان الله. قال كان عندي من الأمل أن أؤذن فوقه يوما، فوق هذا البرج. سبحان الله، عنده أمل يا أخي، ليه لا؟ إيه المشكلة يعني؟ سبحان الله أن يدخل الناس ودين لأفواج، إيه المشكلة؟ واحد يحمل هم هذه الهمة العالية، أين هي؟ سبحان الله. حتى مسألة يعني الصحابة رضوان الله عليه لما أم حرام بنت ملحان لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرى يعني يعني قوما من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة. انظر إلى التشبيه العظيم. ممتاز. سبحان الله. ملوك على الأسرة سبحان الله، يفتحون أرض الله، الأرض بالإسلام سبحان الله. فقالت أم حرام ادعو الله أن أكون معهم يا رسول الله. امرأة هذه همتها، يقول أنت معهم يا أم حرام. قال ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة. قال أنت شهيدة إن شاء الله. نزلت على جزيرة قبرص مع الجيش الإسلامي أيام عثمان رضي الله عنه، ووقصتها دبتها فماتت، رزقت الشهادة، دفنت، إلى اليوم يسمى في قبرص قبر المرأة الصالحة. إلى اليوم معروف قبر المرأة الصالحة في قبرص. الله أكبر، هذه معالية، هذا فهم لا إله إلا الله. هل قرأت، وأنت بفضل الله وأنا أدرك أنك نهم للقراءة بفضل الله سبحانه وتعالى، هل قرأت في تاريخنا أن صحابية جلست تبكي بكاء مرا عندما خرج زوجها في رحلة العلم أو في رحلة الجهاد، فبكت حتى حولت حياته نواحا اطلقا؟ أبدا. الله. أبدا. سبحان الله. أسماء رضي الله عنها وقد عبرت المئة لما دخل عليه ابنها عبد الله أيام الحصار لما حصروا الحجاج داخل الكعبة، فقالت له قال لها يا أمة أنا أخشى أن يمثل بجثتي، إلى القصة المعروفة يضيل الشاه سرخها بعد ذلك. سبحان الله. تعال يا بني أضمك ضمة وأشمك شمة لعل آخر لحظات. فلما احتضنته أيوة وجدت على صدري شيئا صلبا، هذا الدرع. قالت لها هذا لباس من لا يريد الاستشهاد في سبيل الله. سبحان الله. هذه أم عبرت المئة وتقول هذا الكلام. اخلع عنك هذا يكون أخف لوثبتك وأقوى في الكر والفر أثناء القتال، واستر نفسك بسراويل عسى إن رزقت الشهادة ألا تتكشف عورتك. هذا هو الفهم. لأن أسماء هذه التي فهمت معنى لا إله إلا الله فهما حقيقيا هي أسماء نفسها التي كان عندها 11 عاما وطرق بابها أبو جهل عندما هاجر أبوها أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أين أبوك؟ قالت ليس هنا. مش هنا سبحان الله. فلطمها، قالت عندما لم تستطع أن تقدر على الرجال تضرب النساء أمام أبا جهل. فرعون الأمة سنة. فرعون الأمة وفي الهجرة تأخذ وذات المطلقين. إذن هذه التركيبة هذه الطفلة هي هذه الأم العظيمة. إذن هذا فهم حقيقة الله وفهم أولويات الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة ورتب الأولويات أخا بين المهاجرين، بالله عليك لو عادت أخوتنا كما كان عليه أبي وأبوك وجدي وجدك بالفطرة، كيف كانت حياتهم في القرى والريف والبدو والحضر؟ سبحان الله. الكبير يسأل عن الصغير، حتى كان إذا عثرت جاموسة الرجل في الريف دعا لها كل أهل الشارع. لماذا؟ لأن خير الجاموسة له. يقال في المثل الشعبي يعني نبسط المسألة نترصت مع أخواننا المشاهدين، يقولون أن جاموسة أخوك سرقها الحرامي. قال ما زي ما عند أخويا زي ما عند الحرامي. يعني هو الحرامي واحد، لأنه هو لا يستفيد بها سواء عند النص أو سواء عند أخيه. دليل على أن الحواجز سبحان الله. لا يبيتن لا يؤمن. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ما من يا رسول الله من بات شبعان وجار وجع. هذا فهم حقيقة لا إله إلا الله. فأين نحن؟ أين نحن؟ تعالى إلى لو لو لو لو هبطنا أو نزلنا إلى أرض الواقع. نحن نرتفع إن شاء الله، ولكن تعالى ننزل إلى أرض الواقع نقيم قضية اللي نحن أستاذ محمد في قضية التخلف الأخلاقي الذي عندنا. نحن ليس عندنا تخلف علمي فقط، لا، إحنا عندنا تخلف أخلاقي. تخلف أخلاقي يعني هذا التخلف الخلقي الذي هو موجود عندنا من أي شيء. تعال إلى حقيقة لا إله إلا الله. يقول ربنا يصف مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. طيب إذا لم أمشي أنا على الأرض هونا، نظرت لك ازدراء أو كبرياء أو لم يعجبني كلامك أو نظرت إليك شزرا، ها بالله عليك، هل أصير من عباد الرحمن؟ فأين فهمي لدين الله؟ أين جانب الخلق عندي؟ وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. سبحان الله العظيم. الآية تعدد صفات عباد الرحمن. من لم تنطبق عليه هذا فليس من عباد الرحمن. فليس من عباد الرحمن. الله. هارون الرشيد وهو يصب عليه له صبي له بإبريق من نحاس الماء، وقع الإبريق من يد الغلام فجرح هارون. يد هارون. فاستشاط الأول وهلا طبع إنساني. قال الغلام سريعا يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. والعافين. قال والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال أنت حر لوجه الله. الله. هذه أخلاق لا إله إلا الله. إذن مشاهدينا الكرام ومعنا نستكمل المسألة لا إله إلا الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي المحبين النقى في المحبين النقى والود كل الأنقياء والود كل الأنقياء. مشاهدينا اهلا بكم مره اخرى، ومعنا نرحب بفضيله الداعيه الاسلامي الكبير الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مره اخرى. وطالما نتحدث عن هذا الواقع ومفهوم لا اله الا الله، فدعني طالما طرقت الواقع لدينا باعتبارك ازهريا، وفي الازهر تدرس ماده العقيده والاخلاق، هكذا تكتب على الكتب، فهل اليست العقيده منفصله عن الاخلاق ام هما واحد؟ هذا فكر الغرب، يعني هذا علم، علم الأخلاق. نعم نعم نعم، وهذا علم أيضا، هذا هذا عند الغربيين، سواء الخلق أو علم الأخلاق الذي زرعه لهم فرويد أو دوركايم أو ماركس أو غيره. لكن الإسلام هناك ارتباط شديد بين العقيدة والأخلاق. الأخلاق غير المرتبطة بعقيدة هي أخلاق نفعية براغماتية كما يقول الغرب، بمعنى لي مصلحة عندك أبتسم في وجهك، ليس لي مصلحة عندك علامة الابتسام، لماذا؟ سبحان الله. يعني لكن الخلق في الإسلام ثمرة من ثمرات العقيدة، مرتبط ارتباط وثيق بعقيدة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الأخلاق في الإسلام ليست فضائل، الأخلاق في الإسلام فرائض. فرائض ليست فضائل، يعني ليس من التفضل عليك أن أحسن معاملتك. معقول؟ لا لا لا، فرض. الخلق فرض، فرائض. أن أتبسم في وجهك هذه فريضة، أن أدخل عليك السرور هذه فريضة، أن أعينك عند الحاجة هذه فريضة، ليست تفضلا، ليست تفضلا. يا سبحان الله، نحن نفهمه الآن. لا لا لا، يعني الأخلاق في الإسلام فرائض لا فضائل. كيف؟ كيف؟ الله عز وجل عندما يعني شرع الشرائع ووضح وبين في كتابه الأمر وطبق هذا عمليا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر كان في قمة الوضوح في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت ترافث الرجال في المدينة، امرأة بذيئة اللسان يعني. نعم. وكم من بذيء اللسان، سبحان الله، يعني جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، جرح اللسان أنكى من جرح السنان. نعم. هذه امرأة كانت بذيئة اللسان، فجاءت، ومعروف في المدينة هكذا، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته يأكل على الأرض تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قالت انظروا يأكل كما يأكل العبد على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم: وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين؟ يا سلام. لأن إذا ذكر لفظ عبده فقط دون إضافة اسم، فتعرف أن لفظ عبده في القرآن لا ينطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استقصاء بالقرآن الكريم؟ نعم. مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان. سبحان الله. سبحان الله الذي أسرى بعبده ليلا. من هو؟ رسول الله. أليس الله بكاف عبده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. ليكون. لماذا؟ لأن عندما يطرق طارق على الباب يقول من؟ فالأبة تسأل الولد من بالباب؟ يقول أبي مصطفى. أبي مصطفى يعني رجل في مقام أبيه، لكن لو قال أبي فقط دون اسم هو أبوه فعلا، فلم تتحقق العبودية الحقة إلا في شخص سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها: وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين؟ قالت: وانظروا يأكل ولا يطعمني. فناولها الرسول لقمة فأكلتها، فامتنع لسانه عن ذكر السوء بعد ذلك. يا الله. الله أكبر. يعني لقمة حلت فمها. الله أكبر. وكم من ملايين بين المسلمين محتاجين لهذه اللقمة. هذه اللقمة. والله. حتى يحلو كلامه. سبحان لكن الله. لكننا نحتاج إلى الأيدي يا فضيلة الداعي. والله لله الأمر، الله المستعان. ولذلك يعني الله يكرمك أستاذ محمد، أن سبحان الله، المسلم عندما يحيط نفسه بسياج الأخلاق، الأخلاق دي سبحان الله عبارة عن بستان متعدد الأشجار الوارفة المثمرة. نعم. وجانب الخلق في الإسلام كان واضحا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا الخلق العظيم، يعني سبحان الله العظيم، كمثال عمر رضي الله عنه يقول عن بلال ماذا يقول عن هذا الحبش الأسود الذي كان عبدا فأعتقه أبو بكر؟ يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أليس هذا خلق؟ طبعا. سبحان الله. نحن استاذ محمد نحن عرب بدون عمر وافارقه بدون بلال وسبحان الله يعني اتراك بدون محمد الفاتح للاسف الشديد. لكن نريد هذه الشخصيات مره اخرى نزرعها في ابنائنا. ولكن كيف يعرف الولد والاب نفسه لا يدرك تاريخ ابائي ولا يقص على يعني نحن على ابواب عام دراسي جديد يجب ان يتنبه الاباء لمثل هذه القضيه والامهات. القضيه ليس ان اترك الولد في المدرسه واخرى يتعلم يعني لا القضيه اكبر من هذا. هذه مسؤوليه يحاسبنا رب العباد عليها. انا اعود الى القضيه واقول ان الاخلاق في الاسلام فرائض لا فضائل. هذه اريد ان اؤكدها. طيب هل الحضارات والتقدم العلمي والتكنولوجي الموجود الآن الذي تزخم به الساحة العالمية حضرتك يتنافى مع العقيدة أم هو في وادي التقارب معها؟ أي إنسان شوف الجاهلية ليست فترة زمنية كان يدرسون الأطفال إلى الآن. الجاهلية فترة زمنية؟ لا ليست فترة زمنية. تقول العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام وعصر العصر الأموي والعباسي تقسيم التاريخ هكذا تقسيم خاطئ. هذا هذه دراسة خاطئة للتاريخ. نعم يعني أين كنت عنا في برنامج من يكتب التاريخ؟ ما شاء الله أنت كنت تستضيف أساتذة متخصصون ما شاء الله عليهم بارك الله أكرمك الله. الله يعزك. أولا تقسيم التاريخ هكذا هذا تقسيم باطل. الجاهلية هي حالة تعتري الأمم عندما تعرض عن منهاج رب العباد سبحانه وتعالى سواء بقى الجاهلية سنة 2004 أو 2070 أو ما قبل التاريخ. إذا ابتعدت البشرية أضرب لك مثال فضل. عندما انسحب رمل ثعلب الصحراء من الحرب العالمية من العالمين غرب الإسكندرية في مصر يعني. الحرب العالمية الثانية دخل الإنجليز وهي أمة تدعي الحضارة من الألف باء الاستراتيجيات العسكرية أن الجيش إذا انسحب يضع ألغاما في الأرض سليم. المنسحب منها طبعا. الجيش الآتي بعده المنتصر ماذا يصنع يحدث يدخل قطعان من الدواب والماشية يكتشف حتى تنفجر فيه الألغام ثم يدخل الجيش يحدده. ما الذي حدث بمئات وآلاف من الهنود المستعمرين من جنوب القارة الهندية وسيرهم الإنجليز فوق هذه الألغام وانفجرت فيهم وافتخروا هناك في مجلس العموم وقالوا ما وقع قتلى في الجيش الإنجليزي إلا لأربعة جنود فقط. هل هذه أليست هذه الجاهلية؟ أليست هذه سبحان الله. أنا أذكر أن رجل من أستاذ في جامعة السوربون أخذني وأنا في باريس إلى يريني المسلة المصرية الموجودة هناك. نعم يقول انظر يا شيخ إلى تواصل الحضارات. قلت لا ليس هذا تواصل الحضارات هذا لص يعرض مسروقاته في الطريق العام. أي حضارة أن تسرق يعني مواريث الناس وتاريخهم ثم تقول حضارة يعني هناك هذا تواصل اللصوص. هناك صورة في أحد متاحف إنجلترا للأسف الشديد صورة الفارس الإنجليزي وهو يريد أن يمتضي صهوة جواده فبدلا من أن يقف على شيء مرتفع يضع رأس رجله على ظهر الهندي المنبوذ حتى يستطيع الإنجليزي السيد أن يمتطي صهوة جواده. هل هذه حضارة أم هذه جاهلية؟ أي تقدم منقطع عن صلة العلم بالله سبحانه وتعالى وصلة البشرية بربها فإذا يعني هذه لا تكون حضارة وإنما تكون جاهلية. عاد وثمود كان لديهم حضارة كبيرة يعني. حضارات كبيرة ولكن الله سبحانه وتعالى حتى الـ يعني سبحان الله وصلوا أتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوه. بافتراء سبحان الله العظيم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحان الله. هذه الحضارات قارون هذا كان لما قال إنما أتيته على علم عندي كان يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة يقال أنه كان يحول الزئبق إلى ذهب فاغتر بعلمه ثم اغتر بماله فما الذي حدث له فخسفنا به وبداره صار انتهت القضية. نعم. وقال ربنا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد سبحان الله. ولذلك من عظمة الإسلام يعني تاريخ صلاح الدين المشرف ما الذي حدث الصليبيون خاضت خيولهم في دماء المسلمين في بيت المقدس نعم. أياما وصلاح الدين عندما انتصر عاملهم معاملة المسلم الحق الذي يتقي الله رب العالمين. حتى يقال في تاريخه, وهذا رجل كان يحمل هم الإسلام, أنه كان إذا عنت لأحد قواده نكتة أو شيء يثير الابتسام كان صلاح الدين لا يضحك. فعندما يسأل لما لا تضحك أيها القائد, يقول أستحي من ربي أن أضحك أو أبتسم وبيت المقدس في أيدي الصليبيين. يا سلام. هم الإسلام. طيب نعم. يعني حتى نكون منصفين, نعم. هذا وقت أسئلة المشاهدين. مرحبا أهلا أنت وفقنا, ونكمل في الحلقة القادمة مع حضرتك بقية ما تبقى من العقيدة. العقيدة حتى يكون هنالك عدل في هذه الحلقة. العقيدة يعني. باقية. نعم. مشاهدينا الكرام, هذا وقتكم للأسئلة والاستفسارات, ولكن بعد هذا الفاصل نستمتع بها معا إن شاء الله. كونوا معنا. علمني الوفاء دوما وحب الأوفياء, ألقى به كل الصفا, ألقى به كل الصفا, وأعيش بين الأصفياء, وأعيش بين الأصفياء, أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء, أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء, أوفي المحبين النقى, أوفي المحبين النقى, والود كل الأنقياء, والود كل الأنقياء. مشاهدينا الكرام, مرحبا بحضرتكم مرة أخرى, ومعنا نرحب بضيفنا الجليل الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. وكما توعدنا في بداية هذه الحلقة, هذا وقت المشاهدين. وكما وعدنا أيضا, وكما وعدنا أيضا, معنا اتصال هاتفي. أستاذ طه من إيطاليا, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. حيا الله الشيخ الفاضل والدكتور الكافي. اهلا وسهلا, مرحبا بكم. عندي سؤال للشيخ احسن الله اليكما. تفضل. انا حديث عهدي بزواج بحديثه عهد باسلام بورك لك فيها, وهمي الان هو يتعلق طبعا بالعقيده. نعم. الحمد لله, يعني الأخت اعترفت واقتنعت بأنه لا إله إلا الله. والآن أنا في جهاد معها شيئا فشيئا طبقا للكتاب الله عز وجل. أحاول أن أعلمها ما معنى لا إله إلا الله, لأنه نحن المسلمون للأسف الشديد لم نعلم هذه الكلمة الطيبة المباركة, وبعدها تأتي الصلاة والزكاة والصيام. لهذا سؤال الشيخ أحسن الله إليك, نريد أن تكون يعني ولو دقيقة واحدة للإخوة المسلمين في جميع أنحاء العالم. نعم. الذي يخرج الصلاة عن وقتها عمدا, أليس قد أوتر كلمة لا إله إلا الله؟ وكيف أتعامل مع الزوجة الحديثة في العهد بالإسلام؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. جزاك خيرا مثلا, بارك الله فيك. أخ أبو عبد الإله من السعودية, السلام عليكم. مرحبا بك. السلام دكتور عمر, السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام وبركاته. دكتور عمر, بخصوص الاخلاق تفضلت واعتبرتها بانها ترقى الى الى الى الى الفريضه في الاسلام. نعم. وهذا الكلام الحقيقه يعني في منتهى الحساسيه, باعتبار انه الفلسفه الاوروبيه بالذات او المدارس الفكريه في في في في اوروبا وفي الغرب عموما فصلت هذا الكلام عن عن عن عن الـ عن الـ عن الـ العقائد بشكل عام يعني. نعم. ارجو لو كان يمكن دعم هذا الكلام على اعتبار انه الاخلاق من الـ من الـ من الفرائض. نعم. بشيء من الكتاب والسنه, جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم. جزاك الله خيرا, بارك الله فيك. دكتور عمر, سؤال الاخ طه من ايطاليا, كيف يتعامل مع زوجتي حديث العهد بالإسلام؟ هل الأمر أولا الأخطاء أولا يجب أن يمثل الإسلام لزوجتها. يعني يكون إسلاما يمشي على الأرض معها في بيتها في البيت وخارج البيت. هذا لأن هي الآن لن تأخذ الإسلام إلا عن طريقه هو. بالعمل ليس بالقول. لن تأخذ الإسلام مني وأنا تأخذه من سلوك زوجها. هل لما دخلت الإسلام وجدت أن هذا الزوج رفيق بها؟ أنه إذا دخل صافح زوجته وربت على يدها كما ورد في الأثر الصحيح، من دخل إلى بيته فصافح زوجته وربت على يدها برفق تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشتي. يا سلام. هل هل هل هل درينا قضية أبي ذر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر، ويعود أبو ذر ليأخذ كوب الماء ويتناولها زوجته فيقول تقول له أنا لا أريد أن أشرب، قال لا أقسمت أقسمت أن تشرب، فلما شرب قال أخذت عند الله أجرا. إذن هذا السلوك كفيل بأن ينقل الإسلام إلى قلب الزوجة نقلا عمليا. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. مرة ثانية، عمل رجل رجل واحد، عمل رجل واحد في ألف، ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. النبي صلى الله عليه وسلم هم يحفرون الخندق، كان يحمل الصخور والرمال سبحان الله، ويقول الصحابة لأن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. لما خرجوا في غزوة أو في سفر كان واحد يقول أنا علي ذبح الشاة، والثاني يقول أنا علي سلخها، والثاني يقول أنا علي طبخها، وهو يقول صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب هو أعظم عمل. فأنا أريد أن أقول لأخطاء نقل الإسلام يكون عملا دؤوبا منك بتوضيح الإسلام عمليا أمام زوجتك، والله نسأل أن يثبت الإيمان في قلبها إن شاء الله يا رب إن شاء الله. نعم. إيه الأخ أبو عبد الإله من السعودية كان يسأل لدعم الكلام. يسأل دعم الكلام من القرآن، من القرآن والسنة أولا. أولا سبحان الله العظيم الأخلاق فرائض، يعني أرأيت يعني كان خلقه القرآن الله يرضى عنك. هذا أكبر مثال. لأنه الله سبحانه وتعالى الذي كان يدع اليتيم ولا يحض على طعام، هذا من ضمن أنه ارتكب منهيا. ارتكب منهيا. فالإسلام في آياته، ولكن الوقت ضيق عشان نريد أن نوضح لك. ولما عاتب الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، هذا من الأخلاق الابتسام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بهذا. هذا أمر واصبر. وعلى كل نريد أن نفسح في الحلقة القادمة إن شاء الله جزء لهذا إن شاء الله. أخ أبو عبد الله من السعودية يعني كن معنا بالحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. وسوف يكون هنالك تأصيل. نعم أستاذ محمود، مدح حضرتك بتبسيط مذهب العقيدة والمبادئ والأسس، فلماذا عقدت العقيدة كما يقول؟ يعني عقدت كما قلنا في مرحلة الفراغ الفكري أو الرفاهية الفكرية والرفاهية العلمية، وإن شاء الله يعني نحاول تبسيطها أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أستاذ حسين من الشريقة كان يتساءل ما يحصل في بلاد المسلمين للمسلمين، يعني من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم، لكن كل إنسان يستطيع أن يقدم على قدر ما يستطيع. نعم. يعني بقدر ما استطيع، حتى يعني لو استطعت ان اقدم ان اقاطع منتجا لشركه تؤيد هذه الكيانات وهذه الدول المستعمره، والله هذا يعني هذا نوع من انواع الجهاد، جهاد النفس. نعم. استاذ دكتور عمر عبد الكافي الداعي الاسلامي الكبير، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، وعلى امل اللقاء بحضرتك في حلقه الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك وبارك الله فيك. مشاهدي الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا، وموضوعنا هو العقيدة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقى به كل الصفا وعيش بين الأصفياء، وعيش بين الأصفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، أعيش بين الأصفياء، أعيش بين الأصفياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين